هيا على الفلاح. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أيها الأحباب، يا أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يقلق الإنسان في هذه الحياة وخاصة الرجال موضوع الرزق. يقول الإنسان: أنا قلق من أجل رزق عيالي ورزق أولادي. ومن هنا تدخل الفتنة ويدخل إبليس. جاء عدد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا إلى سيدنا رسول الله يطلبون منه أشياء، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا، أبشروا وأملوا، فوالله، يقول سيدنا رسول الله، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا، تفتح لكم الدنيا أبوابها واسعة عريضة فتتنافسوا فيها فتهلككم لا سمح الله. لذلك أيها الأحباب، علينا أن نقف متماسكين، كل واحد فينا يجب أن يبقى متماسكاً أمام فتن الدنيا. ترى الناس، وربما أناس عرفوا بأن رزقهم من حرام، يتطاولون في البنيان، طعامهم فاخر، لباسهم فاخر، سياراتهم فاخرة. إياك أن تقع في الفتنة. أثبت، أثبت على عقيدتك، أثبت على العقيدة الصالحة، أثبت على المبدأ الصالح، لا تدع ذلك يفتنك في هذه الحياة. ألا تريد، ألا تريد عندما، وكلنا في يوم من الأيام سنموت، عندما تنزل في القبر ألا تريد وترجو وتطلب من الله عز وجل أن يستقبلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحباب، تعرفون جميعا عندما ينزل أحدنا في القبر يلقنونه فيقولون له: واعلم يا عبد الله، اعلم يا عبد الله أنه يأتيك الآن ملكان شفيقان رفيقان لا يضران ولا ينفعان إلا بإذن الملك الديان، فإذا أجلساك وسألاك وقال لك: من ربك؟ فقل الله ربي. وإذا سألاك ثانية فقل: الله ربي. وإذا سألاك الثالثة وهي الخاتمة الحسنى فقل بلسان فصيح وقول صريح: الله ربي، والإسلام ديني، والكعبة قبلتي، والقرآن إمامي، والمسلمون والمسلمات أهل الصدق والثبات. إخواني وأخواتي، والدعاء وندعو لأنفسنا: اللهم أعنا على الجواب، اللهم أنطقنا بالصواب، وأعنا على الجواب يا رب العالمين. نحن قدوتنا العظمى بعد الأنبياء هم صحابة سيدنا رسول الله. مصعب بن عمير كان في مكة قبل الإسلام، كان مدللا على أهله، وكان أهله من أهل الثراء والأموال، يرتدي أفضل الثياب ويستعمل أفضل العطور. كانوا في مكة إذا مشوا في طريق فشموا رائحة عطر يقولون: من هنا. إذا مر مصعب من هنا قبل قليل، إذا مر من طريق يترك رائحة العطور في ذلك المكان. وعندما بايع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاطعه أهله وحصل معه ما حصل، فصار يرتدي بسبب الفقر، هذه هي الفتنة، ولكنه لم يقع فيها، يرتدي أسمالا، ثياب ممزقة، رضي الله عن مصعب بن عمير، ولكن ذلك لم يغير فيه شيئا، وبقي ثابتا على الطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، إلهنا مولانا رب العالمين. قارون كان فتنة، صار الناس يقولون: يا ليت لنا مثل ما لقارون، كانت مفاتيح خزائنه كما يخبرنا القرآن، مفاتيح خزائنه التي يخبئ فيها الذهب يحملها على الجمال، فكانت الجمال تئن تحت المفاتيح، كم كان عنده من المال. لذلك صار الناس الذين وقعوا في الفتنة صاروا يقولون: يا ليت لنا مثل مال قارون. ولكن كان هناك أناس آخرون لم يقعوا في الفتنة، بريق الذهب لم يخطف أبصارهم، وظلوا صابرين ثابتين حتى لو عاشوا فقراء، ولكنهم أصحاب مبادئ. زوجة فرعون، تعرفون قصة زوجة فرعون؟ ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. فرعون، وما أدراك ما فرعون؟ الأموال والجنود والقصور. ولكن زوجة فرعون إذ قالت: ربي ابن لي عندك بيتا واحدا فريدا، ولكن أين؟ في الجنة. لم تغتر لا بقصوره ولا بجنوده ولا بملكه، إذ قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اعتبرته ظالما، هكذا نظرت إلى فرعون. ذلك يا أخوان المظاهر حولنا تترك أثرا على الإنسان. البيوت الفاخرة والسيارات الفاخرة والطعام الفاخر، ولكن الأصل في هذا كله أن يكون مطعمك من حلال، وأن يكون مشربك من حلال، وأن يكون ملبسك من حلال. هذا هو الأصل، حتى لو كان قليلا، ولكن لأن سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام خبر عن زمان يصبح الناس فيه لا يدرون، لا يهمهم أن يعرفوا هذه الأرزاق التي تأتيهم أم من حلال هي أم من حرام. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء ولا تفتنا، إلهنا مولانا رب العالمين. في هناك أيضا بين صحابة سيدنا رسول الله رجل كان اسمه تميم الداري. انظروا إلى هذا الرجل، لأنه عاشق للإسلام، محب لرسول الله، محب للمساجد، محب للخير، كان تاجرا. في إحدى الأيام كان في تجارة في الشام، فرأى هذه القناديل التي يستضيئون بها في الليل، ما كانت معروفة لا في المدينة المنورة ولا في مكة، القناديل هذه ما كانوا يعرفونها. لم يشتهي هذه القناديل لبيته أو لأهله، وإنما اشتهاها أول ما خطر في باله معشوقه ومحبوبه من الدنيا، ألا وهو مسجد سيدنا رسول الله. هذا هو معشوقه من الدنيا، وهذا هو محبوبه من الدنيا. أنت عندما تكون مسافرا وترى شيئا يعجبك تريد أن تشتريه، تتذكر ربما والدك فتشتري هذا الشيء لوالدك، ربما تشتري لزوجتك، ربما تشتري لولدك، ربما لصديقك، حسب المكانة التي يحتلها ذلك الرجل في قلبك. إذا كان صديقك يحتل مكانة كبيرة في قلبك فأنت تتذكره. مثلا أنت في تركيا شاهدت شيء جميل، تتذكر صديقك فتشتري له هدية. عندما تذهب إلى مكة يحصل معك هذا. تميم الداري عندما رأى هذه القناديل أعجبته فتذكر مباشرة مسجد سيدنا رسول الله. لماذا؟ لأن قلبه متوجه إلى مسجد رسول الله، ولأن هواه يسكن في مسجد رسول الله، وأن خياله أيضا ذاهب دائما، هو في بلاد الشام ولكن خياله وقلبه ومعشوقه في مدينة سيدنا رسول الله. اشترى هذه القناديل وجاء إلى المسجد وراح يستمتع بتعليقها في المسجد، وقبيل غروب الشمس راح يوقدها لكي تضيء. دخل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ورأى هذه القناديل وسأل، لما قال له تميم الداري فعل ذلك، قال له نورت الإسلام، نور الله عليك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم نور قلوبنا وعقولنا في الدنيا وفي الآخرة، إلهنا مولانا رب العالمين. أما الآخرون أيها الأحباب، أما الآخرون الذين غرتهم الحياة الدنيا ولم يسألوا أمن حلال هي أم من حرام. عثمان كان غنياً، بل كان من كبار الأغنياء. سيدنا عثمان كان من كبار الأغنياء، ولكن لم يغتر بهذا المال كله، بل وظف هذا المال لخدمة دين الله ولخدمة الفقراء والإسعاف الفقراء. حتى إنه تذكرون أنه مرة اشترى بئر روما، كان هذا البئر، كانت البئر مملوكة ليهودي، وكان يستغلها، يستغل فيرفع الأسعار، فجاء عثمان واشترى منه نصف البئر، يوم لك ويوم لي. ولما جاء يوم عثمان نادى للمسلمين وقال لهم اشربوا واملأوا آنيتكم مجانا لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة عثمان، لا بأس. اللهم بارك في أموال أثريائنا الذين لا ينسون الفقراء، أصحاب القلوب المنورة الذين لا ينسون أبدا واجباتهم. هناك إنسان غني لا ينسى واجباته تجاه الآخرين، وهناك أثرياء من الذين قست قلوبهم، والعياذ بالله، الذين قست قلوبهم هؤلاء قال عنهم رب العالمين: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا استدراج. عندما تجد الفنانات يا أخوان، الفنانات، الأموال، السيارات، التلفزيونات، أصحاب المناصب العليا، كلهم يحتفلون بالفنانات. سنستدرجهم من حيث لا يشعرون. إذا رأيت إنسان أمواله من حرام ويزداد ثراؤه ثم يزداد ثراؤه، اعلم أنه مستدرج. إياك أن تفتن، اعلم أن هذا إنسان مستدرج. اللهم لا تجعلنا من المستدرجين. المستدرج يعني رب العالمين يمد له الحبل، يمد له الحبل ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. في النهاية ماذا سيفعل؟ سيقف بين يدي رب العالمين. ستالين كان رئيس الاتحاد السوفيتي، كان زعيم الإلحاد في العالم، رئيس الاتحاد السوفيتي ويدعو إلى الإلحاد. لما شعر بدنو الأجل على فراش الموت صار يولول: دخيلكم هاتوا لي قسيس يلقنني. صار لك 40 سنة وأنت تدعو إلى الإلحاد وتنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى. الآن كشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. صار يقول لهم: هاتوا لي قسيس لكي يلقنني. في هذه اللحظة الحقائق وحدها هي التي تحكم الموقف. ولو كنت أنت ستالين. إذا نسأل الله عز وجل أن لا يستدرجنا إلهنا مولانا رب العالمين. بنو إسرائيل استدرجهم رب العالمين سبحانه وتعالى في إحدى المسائل، حرم عليهم صيد السمك يوم السبت. الفتنة كانت أين؟ يوم السبت كانوا ينظرون إلى البحيرة فيرون الأسماك تفور فورانا. الفتنة كانت أنه هل يلتزمون بأمر الله سبحانه وتعالى؟ الله حرم عليكم الصيد يوم السبت، هل تلتزمون؟ الأسماك تفور تطير في الهواء، الأسماك تطير في الهواء، نوع من الإغراء، هل يلتزمون؟ هذا هو الاختبار، هذا هو الابتلاء. الابتلاء يعني الاختبار. نسأل الله عز وجل أن نكون من الناجحين دائما. لذلك كلنا نخاف على رزق الأولاد، كلنا نخاف، ولكن في الحقيقة نحن جميعا نعرف أنه رزقنا ورزق الأولاد كله، كل ذلك على من؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تخاف، لا تقل أريد أن أضمن رزق أولادي، لا تخاف، الرزاق موجود. ورث أولادك الاستقامة أن تكون مستقيما. يقول الناس: هؤلاء كان والدهم إنسانا عفيفا مستقيما شريفا. هذا إرث عظيم والله. الرشوة رزق واسع ولكنه ملعون، اللصوصية رزق واسع ولكنه رزق ملعون. اثبت على العهد الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لا تنسى أنك منسوب إلى سيدنا محمد. لا تنسى أنك منسوب إلى رسول الله محمد صلى الله على محمد. هناك ناس باعوا الجنة ونعيمها وأنهارها وباعوا الحور العين من أجل الدنيا. كم يعيش الإنسان في الدنيا؟ 70-80-90، ثم ماذا بعد؟ لذلك إياك أن تغتر إذا رأيت سيارة مثلا مفيمة ماشي قدامك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا أبا هريرة، أحسن جوار من جاورك تكن مسلما. صدق سيدنا رسول الله. ديروا بالكم على جيرانكم يا أخوان. يا أبا هريرة، أحسن جوار من جاورك تكن مسلما. وإذا شوفوا ماذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا يعلمنا. إذا سألتم الله الجنة لا تقولوا يا رب هيك ورا الباب على العتبة، بس ورا الباب رضيانين. بعض الناس يقولون نحن رضيانين لو أن الله سبحانه وتعالى جعلنا يعني ورا الباب تبع الجنة بالعتبة رضيانين. لا، سيدنا محمد لا يرضى لنا ذلك. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. هذه وصية سيدنا رسول الله. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونسألك صحبة نبيك محمد في الجنة. ولكن تذكروا، لا يدخل الجنة من نبت لحمه من صيد. لا يدخل الجنة من نبت لحمه من حرام. صدق سيدنا محمد. لا يدخل الجنة من نبت لحمه من صحت. اللهم شفع فينا حبيبك محمد، اللهم احشرنا في صحبته وتحت لوائه، اسقنا من كوثره وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. إلهنا مولانا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله، استغفر الله.